خزائن الرحمن تقدم. سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره لا ينقص من أجورهم، يعني من أجور الصائمين، من شيء. الذي أريده من هذا الفضل هو الحسنات الجاريات. أن الإنسان خاصة الداعية إلى الله عز وجل لابد أن يسعى في هذه الدنيا للحصول على الحسنات الجاريات، وهذا ليس له فقط بل للناس أجمعين. اجعل لنفسك حسنة لا تنقطع إلى يوم القيامة، فإن كنت من طلبة العلم أو من الدعاء إلى الله أكثر من الدعوة إلى السنة، أكثر من غرس السنة في نفوس الناس، أكثر من النشر الأحاديث والآيات في هذا الباب، أكثر من الدعوة إلى الله تعالى خاصة في هذا الشهر الكريم. وإن كنت ليس عندك من العلم أو لا تستطيع أن تبلغ آية واحدة فلتتصدق بصدقات جاريات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية، وأفضل الصدقة هي سقي الماء، فلتجعل من رمضان سبيلك إلى هذا. وأفضل الصدقة كما قلنا هي سقي الماء. هناك أبيار تحفر في أفريقيا أو في النجوع والقرى المجهولة، هناك الجمعيات الخيرية التي توصل الماء إلى البيوت، هذا كله من الخير، وهذا كله من الحسنات الجاريات التي لابد للإنسان أن يسعى إليها. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلتسعى لصدقة جارية، فلتسعى لحسنة لا تنقطع إلى يوم القيامة، فهذا هو الخير العظيم. الفضل الذي يأتي فضل لأصحاب الهمم العالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.